بعفوك نرتاح كثرت الذنوب انا بعفوك نرتاح كثرت الذنوب انا بعفوك نرتاح كثرت الذنوب انا بعفوك نرتاح يا ربي يا فتاح راح عمري راح يا ربي يا فتاح راح عمري راح انا بعفوك نرتاح كثرت الذنوب انا بعفوك نرتاح كثرت الذنوب انا بعفوك نرتاح كثرت الذنوب انا بعفوك نرتاح واقفين على بابك طالبين الغفران يا رب الأكوان اغفر اللي كان يا رب الأكوان اغفر اللي كان يا رب الأكوان اغفر اللي كان يا رب الأكوان اغفر اللي كان اغفر اللي كان واقفين على بابك طالبين الغفران اغفر اللي كان يا رب الأكوان اغفر اللي كان واقفين على بابك طالبين الغفران يا رب الأكوان اغفر اللي كان واقفين على بابك طالبين الغفران يا رب الأكوان اغفر اللي كان واقفين على طالبين الغفران هي مولانا يا مولانا الله هي مولانا يا مولانا الله نقرأ القرآن باسمك يا رحمن نقرأ القرآن باسمك يا رحمن قربنا من الجنة وبعدنا عن النار نقرأ القرآن باسمك يا رحمن نقرأ القرآن باسمك يا رحمن نقرأ القرآن باسمك يا رحمن نقرأ القرآن باسمك يا رحمن يا رحمن قربنا من الجنة وبعدنا عن النار نقرأ القرآن باسمك يا رحمن نقرأ القرآن باسمك يا رحمن نقرأ القرآن باسمك يا رحمن نقرأ القرآن باسمك يا رحمن قربنا من الجنة وبعدنا عن النار نقرأ القرآن باسمك يا رحمن قربنا من الجنة وبعدنا عن النار نقرأ القرآن باسمك يا رحمن قربنا من الجنة وبعدنا عن النار راح عمري راح كثرت الذنوب انا بعفوك نرتاح كثرت الذنوب انا بعفوك نرتاح كثرت الذنوب انا بعفوك نرتاح كثرت الذنوب انا بعفوك نرتاح يا مولانا يا مولانا الله يا مولانا الله السماء يا عظيم نحمدك يا كريم يا السماء يا عظيم أنت مولانا الواحد تحيي وتميم نحمدك يا كريم يا السماء يا عظيم نحمدك يا كريم يا السماء يا عظيم نحمدك يا كريم يا السماء يا عظيم نحمدك يا كريم يا السامع يا عظيم أنت مولانا الواحد تحيي وتميت نحمدك يا كريم يا السامع يا عظيم نحمدك يا كريم يا السامع يا عظيم نحمدك يا كريم يا السامع يا عظيم نحمدك يا كريم يا السامع يا عظيم أنت مولانا الواحد تحيي وتميم نحمدك يا كريم يا سمع يا عظيم أنت مولانا الواحد تحيي وتميم نحمدك يا كريم يا سمع يا عظيم أنت مولانا الواحد تحيي وتميم يا مولانا يا مولانا الله بعفوك نرتاح كثرت الذنوب انا بعفوك نرتاح كثرت الذنوب انا بعفوك نرتاح كثرت الذنوب انا بعفوك نرتاح يا مولانا يا مولانا الله يا مولانا الله